إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم فإن ذلك من عزم الأمور. إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحيى بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل، فانهدم بذلك جانب من دينكم، وصار العمل به بعد ذلك منكرا مستاربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس بعضهم بعضا منه شاع وانتشر بين الناس وأصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وإذا رأيتم شاهدا على ذلك فقيسوا ما انتشر بينكم من منكرات كنتم تنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم، فما زال الناس يفعلون هذا المنكر حتى صار أمرا معروفا. وهناك أمور معروفة أمر بها الشرع أصبحت مهجورة، إذا عمل بها العامل صار كأنه فعل منكرا. أيها الإخوة، إنه لا يشك أحد في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمتري في فائدته للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل، ولكن كثيرا من الناس يتقاعصون عن هذا إما تهاونا وتفريطا، وإما اعتمادا على غيرهم وتسويفا، وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا. والله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإن من الناس من يتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأسا منه، يظن أن الناس لا يصلحون بعد الفساد ولا يتقون بعد الفسوق، ولكن هذا خطأ فادح، لقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، سبق في خطبة ماضية بيان الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن من الأمور التي تجعل الإنسان يتهاون به أن الشيطان يخوف أولياءه. وإن تخويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم لا ينبغي أبدا أن يمنعكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك أمر لا بد منه إلا أن يشاء الله، والله عز وجل يسلط أعداءه على أوليائه امتحانا من الله وابتلاء. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم مقام الرسل الكرام، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائما مقام الرسل فلا بد أن يناله من الأذى ما ينال الرسل، كما سيتبين لنا فيما بعد. ولقد لاقى الأنبياء والرسل الكرام من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه، حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين لقوا من الأذى ما لقوا. ونحن إذا أصاب الإنسان منا أي أذى تقاعس وقال لا ليس لي شأن. فاصبروا أيها المسلمون, اصبروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وابدأوا بأهليكم ثم الجيران ثم الأدنى فالأدنى, واصبروا على ما أصابكم فإن ذلك من عزم الأمور. أيها المسلمون, إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, ألا إن نصر الله قريب. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الصابرين على ما أصابهم المحتسبين لثواب الله. اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتوفنا على الإيمان والتقوى, إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إله الأولين والآخرين, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين, خاتم النبيين, إمام المتقين, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فيا عباد الله, اتقوا الله تعالى وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم, وإياكم والعنف والشطط, فإن العنف والشطط لا يولد إلا نفورا عن الحق. مروا برفق وانهوا برفق فإن ذلك أدعى للقبول. واعلموا أن الكلمة إذا خرجت بنية صالحة فإنه لا بد أن يكون لها تأثير, إما حاضرا وإما مستقبلا. واسمعوا إلى قصة موسى صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. استمعوا إلى هذه القصة حيث جمع فرعون جميع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما اجتمعوا قال لهم موسى كلمة واحدة, ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة أثرت فيهم تأثير القنبلة فقالوا نعم, فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أيها المسلمون, إن الكلمة إذا خرجت من قلب مخلص لله عز وجل ناصح لعباد الله يريد بذلك إحقاق الحق وهداية الخلق, فإن الله سبحانه سيجعل لها تأثيرا بالغا إما حاضرا وإما مستقبلا. ولكن لا بد من اتباع الحكمة, لا بد من اتباع الحكمة بسلوك أقرب الطرق إلى القبول. أيها الإخوة, إن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة يعني في الدين بدعة, وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة, ومن شذ شذ في النار.